الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أهدنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. نسألك يا ربنا من فضلك، وأنت الرحيم الرحمن، وأنت واسع الرحمة وواسع الغفران. نسألك يا ربنا أن تحسن ختامنا وخواتيمنا، وأن تختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم ظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اجمعنا على حوض نبيك المصطفى يوم القيامة، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة. كما نسألك يا ربنا أن ترزقنا الفسيح من الجنان، وأن ترزقنا رفقة نبينا المصطفى العدنان. ونسألك يا ربنا أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مزلة. إنك يا ربنا على كل شيء قدير. ونسألك يا ربنا ونحن في ليلة الاثنين وفي شهر ربيع الذي سعد فيه الجميع بميلاد النبي الشفيع، ونحن في ليلة الاثنين وهي ليلة ميلاد سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم، أن ترحم الأمة الراحلة الكريمة، وأن تسكنها فسيح جناتك، وأن تجافي الأرض عن ذنبيها، وأن تبلغ ثواب ما يقرأ ونور ما يتلى في هذه الليلة إلى روح سيدنا رسول الله وإلى روحها الطاهرة يا رب العالمين وإلى روح جميع موتى المسلمين. أيها الإخوة المؤمنون، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. أيها السادة، استضفنا لحضراتكم من أعلام إذاعات مصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، عضو اتحاد الإذاعة والتلفزيون ونبت بيت القراء الأجلاء أعلام الإذاعة المصرية بطاروت شرقية. نسعد به ضيفا وقارئا مجيدا، يتفضل فضيلته مشكورا. دعينا الله تعالى أن يرزقه التوفيق وأن ينفعنا جميعا بتلاوته. آمين آمين يا رب العالمين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا. بني إسرائيل تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وتبرئ الأكمى والأبرص بإذني وإن تخرج الموتى بإذني وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وَمَنَّا وَشَهَدَ بِهِ

كده يا عم. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا يا رب يا رب يا رب يا رب وارزقنا وأنت خير الرازقين. Thank you. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت قال سبحانه أمرتني يعبدوا الله أن يعبدوا الله أن يعبدوا الله ربي وربكم أن يعبدوا فلما توفيتني قلت أنت الرقيب علي وأنت على كل فلما توفيتني قلت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد قال الله هذا يوم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم هذا يوم ينفع اللهم زيدنا يا رب. الله يسلمك. رضي الله عنهم رضي الله عنهم ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما وهو على كل شيء قدير السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الله ينعم عليك يا رب يفتح عليك يا ابو علي ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا ثم قضى أجلا وفي الأرض هكذا أيها الإخوة المؤمنون الكرام، لقد استمعنا لما تيسر من آيات العليم العلام، وبإجادة ودقة وإحكام استمعنا لما تيسر من خواتيم سورة المائدة وفواتح سورة الأنعام. تلا علينا قارئنا الكريم ومن بيت الكرام وبإذاعات مصر والعالم الإسلامي فهو من الأعلام فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي عضو اتحاد الإذاعة والتلفزيون ونبت بيت القراء الأجلاء أعلام الإذاعة المصرية بطاروت شرقية، شاكرين لحضراتكم جميعا باسم أبناء الراحلة الكريمة أستاذ الدكتور عبد اللطيف والسيد المهندس حامد والأستاذ نادر والحاج زغلول والأستاذ صالح والدكتور رضا أبناء الراحلة الكريمة وأبناء والدنا الراحل الحاج طاهر الجندي. شكر الله لكم جميعا وندعوه ألا يريكم مكروها أبدا. أيها الإخوة المؤمنون، شكرا أيضا لصاحب الفراشة والكهرباء السيد حيدر ولصاحب الهندسة الإذاعية حاج محمد سلام. شكر الله لكم جميعا وندعوه ألا يريكم مكروها أبدا.